قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم التنويه عليه، ثم مزيد متعلق بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الإمام الطيبي الحسن بن محمد الطيبي رحمه الله، المتوفى سنة 743 هجرية، وهذه الحاشية هي أشهر وأفضل الحواشي على الكشاف. تكفل الطيبي برد وتفنيد اعتزاليات الكشاف وتوضيح وشرح تحليلاته ولطائفه البيانية، وأجاد في ذلك. أيضا من الكتب الشهيرة التي كتبت حول الكشاف الانتصار من الكشاف، وهي حاشية للقاضي أحمد بن المنير الأسكندري، وقد تابع فيها اعتزاليات الزمخشري ففندها وناقشه مناقشة حادة شديدة قاسية، وبين تحريفه لمعاني الآيات. وأيضا هناك حاشية للشيخ محمد عليان المرزوقي تتبع فيها اعتزاليات الزمخشري، أيضا حاشية مشاهد الإنصاف للشيخ محمد عليان شرح فيها شواهد الكشاف الشعرية، وأيضا هناك حاشية الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني، وهي تخريج لأحاديث الكشاف. أما الدراسات التي كتبت حديثا عن الزمخشري فهي كثيرة أيضا، ومنها كتاب العلامة الزمخشري للدكتور محمد الحوفي، ومنها الزمخشري في تفسير القرآن الكريم لمصطفى الجويني، وهو كتاب مشهور من كتب الدراسات الحديثة التي كتبت عن الزمخشري. وهناك رسالة ذكرها تقي الدين السبكي ونقلها السيوطي في كتابه تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، سماها سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف، وقد ذكر فيها أنه طلبه بعض التلاميذ أن يقرأ الكشاف فأقرأهم في هذا الكتاب، إلا أنه وصل إلى تفضيل الزمخشري للملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتوقفت عن إقراء هذا الكتاب ولا أنصح به، في رسالة طويلة تجدونها في كتاب تحفة الأديب للإمام السيوطي. الدراسات من الدراسات أيضا كتاب الزمخشري لغويا ومفسرا لمرتضى آية الله الشيرازي، ومنها أيضا كتاب وهو من أثمن الكتب التي تكلمت عن البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وهو كتاب البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للأستاذ الفاضل الدكتور محمد أبو موسى، وهذا الكتاب هو أثمن ما كتب في بلاغة الزمخشري في الكتابات المعاصرة. وهناك كتاب آخر تتبع اعتزاليات الزمخشري أيضا، وهو كتاب المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري للأستاذ صالح بن غرملا الغامدي، تتبع فيه اعتزاليات الزمخشري وناقشها مناقشة علمية جيدة، وهذا الكتاب مطبوع في دار الأندلس حديثا. هذا أيها الإخوة ما تيسر قوله حول تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، هذا التفسير الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وتداوله العلماء بعده وأقرأوه وردوا عليه واعترضوا عليه واستفادوا كثيرا مما فيه من البلاغة والبيان لسعة باع الإمام الزمخشري في هذا الباب. فخلاصة القول في تفسير الزمخشري أنه عمدة التفسير البياني للقرآن الكريم، وأنه قد نصر فيه مذهب المعتزلة، وأنه ينصح به للطالب المتمكن الذي يعرف خبايا هذا المعتقد الذي رد عليه علماء السنة، وإلا فلا ينصح به للطالب المبتدي. هذا ما تيسر قوله هذا حول هذا التفسير، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع كتاب من كتب التفسير ومع مفسر من أهل التفسير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا بن عباس إلى